بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. أرفع أحر التبريكات للإخوة الحضور بهذه المناسبة الطيبة المباركة، ميلاد الإمام الحسن كريم أهل البيت عليه وعليهم الصلاة والسلام. فطيب الله أوقاتكم وأسعد الله أيامكم ولياليكم. طبعا الآن كنتم مع الشعراء ومع الحماس العراقي والقصيدة السياسية، وكنتم مع الكلمات الرنانة، وإنها تنبع من إحساس وطني وديني، وأنا أريد أن أنقلكم من الأرض إلى السماء. يعني كنتم مع السياسة الأرضية والقضايا السياسية في الأرض، وحديثي باعتبار هالزي اللي لابسه أمامكم وهذا العنوان اللي عندي يقتضي أني أخذكم إلى عالم الروحانيات والملكوتيات وعالم الأخلاق. فمن الصعب الآن أقدر أأثر بهالسهولة وأنقلكم من عالم أرضي إلى عالم سمائي، ولكن أستمد العون من الله سبحانه وتعالى ومن بركة الإمام الحسن. أطلب من الله أن يوفقني لعلي أقول شيئا ينفعني وينفعكم في الدنيا والآخرة. عن الإمام الحسن، عن أبي الحسن، عن جد الحسن، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحسن الحسن الخلق الحسن. هذه رواية معروفة ومشهورة عن الإمام الحسن: إن أحسن الحسن الخلق الحسن. الله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن الحسن سلوكا وعملا وصفة وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى هو الأخلاق الحسن. الأخلاق الطيبة والحسنة مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا الأخلاق فروع من شجرة التوحيد، يعني المجتمع الموحد عنده الأخلاق السماوية، عنده الأخلاق الطيبة والسجايا الحميدة. أنا الليلة بس كهدية من الإمام الحسن المجتبى ومن مدرسة الإمام الحسن المجتبى أذكر لكم روايات عن الإمام الحسن المجتبى بديعة. هذه الروايات واقعا بديعة، ولبداعتها وإني أعجبت بها وددت أن أنقلها إلى الإخوان حتى يكون عندنا سلوك عملي الليلة نأخذ من الإمام الحسن شلون نعيش مع أنفسنا مع الله مع الناس. تقريبا 3-4 روايات، 5 روايات يعلمنا أنه شلون نعيش وشلون تكون حياتنا حياة طيبة وسعيدة. المفروض أنه إحنا نستغل هذا الاحتفال البهيج وأن ننقل إلى الناس مدرسة أهل البيت ومكارم أخلاق أهل البيت. الله سبحانه وتعالى يمدح النبي الأعظم بخلقه الطيب: وإنك لعلى خلق عظيم. وهو النبي يقول: فلسفة بعثتي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام يقول: مكارم الأخلاق 10 صفات أكو هذه مكارم الأخلاق. جاء النبي ليتمم لنا مكارم الأخلاق، وحفيده وصفته يقول أنه مكارم الأخلاق إنما هي 10: صدق اللسان، الإنسان يكون صادق اللسان في حياته من المكرمة الأخلاقية ومن سيادة المكارم الأخلاقية، سيدة المكارم الأخلاقية أن يكون إنسان صادق، صادق في حديثه، صدق اللسان. أنا طبعا ما راح أشرح لكم الكلمات، وإلا كل حديث هذا بنظري يحتاج إلى رسالة وكتاب ومحاضرات عديدة حتى نصل إلى مغزى ما يقوله الإمام عليه الصلاة والسلام. لكن بما أنه أحاديث متعددة وكلها لطيفة وبديعة، لذا أنا أكتفي، والحمد لله أنتم أهل اللغة، أكتفي بأن أقرأ هذه الروايات وهذه الأحاديث الشريفة، وكلامكم نور، نتنور بهذه الأحاديث الشريفة. مكارم الأخلاق عاشر صدق اللسان وصدق البأس، أن الإنسان في حالة البأس يكون صادقا، يعني لا يكون فرارا، إنما يكون ربط جأش عنده في البأساء وفي الضراء وفي كل مواقف الألم وما شابه ذلك، المفروض أن يكون صادقا، يصدق في موقفه وفي نضاله. وإعطاء السائل من مكارم الأخلاق أنه سائل من يسألك تعطيه شيئا، وحسن الخلق والمكافات بالصنايع. إذا واحد سوالك فد معروف من مكارم الأخلاق. الإمام الحسن الليلة يعلمنا ونتربى في مدرسته التربوية الدينية الإسلامية الإلهية الحسنية، نتربى بهذه التربية وبهذه الأخلاق ومكارم الأخلاق، أنه والمكافات بالصنايع. إذا واحد سوالك صنيعة، المفروض ترد الحسن بالحسن، ترد الإحسان بالإحسان، وترد الصنايع وتكافئ الصنايع، وصلة الرحم والترحم على الجار من مكارم الأخلاق، أن الإنسان يترحم على جاره، ومعرفة الحق للصاحب. إذا عندك صاحب لازم تعرف حقوقه، تأدي حقوق الصحبة. وقري الضيف، يعني إذا جاءك ضيف المفروض تكرم ضيفك وإن كان كافرا، أكرم الضيف وإن كان كافرا. عندما ينزل عليك ضيفا، وهذه من المكرمة ومن مكارم الأخلاق، إقراء الضيف، يعني إكرام الضيف. ورأسهن الحياء، رأس هذه المكارم أنه الإنسان لازم يستحي، يستحي من رب العالمين، يستحي من نفسه، يستحي من الناس. المفروض يصير عنده حياء، الحياء من الإيمان كالرأس من الجسد. فهذه مكارم الأخلاق يقول الإمام الحسن. هذه الرواية الأولى. رواية ثانية لطيفة للعلماء، لأنه الحمد لله مجلسنا مجلس علمائي. يقول: علم الناس علمك أيها العلماء الأعلام، علم الناس علمك وتعلم علم غيرك. لطيف، علم الناس علمك وتعلم من غيرك. إذا أريد أمثل لك هالحالة، عند كل واحد من عندنا أن يكون شمسا وقمرا في آن واحد. كل واحد من عندنا لازم يصير شمس ويصير قمر. يعني شنو؟ الشمس من صفاتها أنها تضيء على الكل، تضيء على البشرية، تعطي الحرارة والدوف، ليس على الإنسان فقط، حتى على الحيوانات، على النباتات. لولا وجود الشمس لكانت الأرض منجمدة، ولكان كل شيء ميت في الأرض، كل شيء حي يموت في الأرض إذا ماكو شمس. الشمس هي التي تعطي حرارة، تعطي الدفء، تعطي النور، تعطي الحياة للمكونات الحية. فحينئذ الإنسان عليه أن يكون شمسا في حياته، يعني يضفي جمالا ونورا وشعاعا على كل البشرية. خلي الناس كلهم يستفادوا من وجودك، يعني خلي الناس كلهم، حتى اليهودي المسيحي، القوميات، المذاهب، كلها تتأمل منك الخير لأنك شمس. فعلم علمك لكل الناس، خلي تكون شمس في حياتك. صار لا، أنا ما عندي علم، لكن أقدر أخذ العلم من العالم. فحينئذ تعلم علم غيرك، يعني تكون قمرا، وكلاهما إنما يكون من النور، الشمس نور والقمر نور. فحينئذ الإنسان يعيش حياة نورية، حياة إلهية، حياة الله نور السماوات والأرض، فيعيش حياة إلهية عندما يعلم الناس علمه، وعندما يأخذ من الناس علومهم. فيقول: علم علمك. الإمام الحسن روحي فداه يقول: علم علمك وتعلم علم غيرك. دائما عندما تجلس يا معالم في الطب، في الكيمياء، في الفيزياء، في الهندسة، في السياسة، في الاقتصاد، أي واحد اختصاصه، عندما تجلس قل له: علمني، ايش عندك من نكات لطيفة، ايش عندك من معلومات جديدة، علمني. خذ علوم الناس، أعلم الناس من كسب علوم الناس إلى علمه. فحينئذ تعلم علمك للناس، وتأخذ علمك، علم الناس، لنفسك أيضا، وتعلم علم غيرك. النتيجة، فلسفة ذلك، الإمام الحسن يقول: فتكون أتقنت علمك. حينئذ إذا علمت علمك راح تتقن هذا العلم، راح هذا العلم يتركز أكثر في وجودك. أتقنت علمك وعلمت ما لم تعلم. كشف الغمة، صفحة 170. الرواية الأخرى أخلاقية، لا تعاجل الذنب بالعقوبة يا أبائنا أيها المربون أيها المعلمون أيها المصلحون. إذا واحد أخطأ، شاب أخطأ، طفل أخطأ، بنت أخطأت في البيت، أسرة، إذا أخطأت لا تعاجلون بالعقوبة. ذنب إذا صدر لا تعاجلون بالعقوبة. الإمام الحسن ده يعلمنا الليلة ونحن في مدرسته التربوية أنه يا إخوان أيها الشيعة يا شيعة الإمام الحسن، إذا واحد صدر منا ذنب لا تعاجلون بالعقوبة، أطوا مجال عسى ولعل أنه يعرف الخطأ فيعتذر منك. الإمام الحسن يقول أنطي مجال لأنه ربما يقف على خطه فيعتذر، والمثل يقول حر التعذر حر القبل العذر. من حرية الإنسان من فضيلة الإنسان الاعتراف بالخطأ، فيعترف بخطأ ويعتذر منك. فأطي مجال للآخرين إذا صدر ذنب لا تحكم عليهم رأسا، بمجرد ما يصدر خطأ وذنب تحكم عليه بالإعدام، تحكم عليه أنه بإسقاط شخصيته. لا، المفروض تطي مجال عسى ولعل يرجع ويندم ويعتذر منك. فيقول لا تعاجل الذنب بالعقوبة، واجعل بينهما للاعتذار طريقا، واجعل بين الذنب وبين العقوبة فالطريق للاعتذار، لأنه ربما في يوم يعتذر تنتهي المسألة، بعد تنتهي المشكلة. لطيف موضوع أخلاقي بديع من الإمام الحسن روحي فداء. يقول رواية أخرى المزاح يأكل الهيبة. لا تتماسحون هواية، شق هواية مو زين، لأنه شق الهواية يزيل هيبة الإنسان. المزاح يأكل الهيبة وقد أكثر من الهيبة الصامت. هذول اللي عندهم صامت قد أفلح التقي الصامت، صامت يشوف عنده هيبة. أما هذول اللي دائما يتمازحون مثلا يتقشمرون قولت المعروف، يصدر منهم فد أفعال اللي على أساس يضحك الناس مثلا، هذا يشوف الناس ما تعيب لأهمية، يعني ما عنده هيبة عند الناس. الإنسان يكون وقور، المؤمن وقور عند الهزائل. فالمفروض أنه المزاح يأكل الهيبة. الرواية الأخرى الفرصة سريعة الفوت بطيعة العود. يا جماعة الفرص لا تروح من يدينا، فرص سياسية، فرص اقتصادية، فرص أسروية، فرص فردية، فرص جماعية، ماكو فرق. المفروض الإنسان يصير ذكي. الفرصة إضاعة الفرصة غصة. المفروض أنه لا نضيع الفرص علينا. الآن إذا عندك فرصة استفاد من الفرصة، استغل الفرصة. ليش؟ لأنه الإمام الحسن يقول الفرصة سريعة الفوت، رأسا تروح. الفرصة مثل سحاب الربيع، سحاب الربيع لما نيجي يشوفه مثلا سحاب كلش كبير، ولكن سرعان ما يذهب هذا السحاب وينقشر هذا السحاب. لذا الفرصة سريعة الفوت بطيئة العود، ما تعود بسرعة. فلا تفوت الفرص من عندكم. واقعا هذا الدستور الآن الذين قاموا نعم للدستور كانت فرصة ثمينة لشعبنا العراقي، والحمد لله هذه فرصة ثمينة المرجعية استغلتها، المؤمنون استغلوها، الشعب استغله، كل الطوائف استغلوها. ليش؟ لأنه فرصة ثمينة، وإلا هذه الفرصة إذا كانت تروح بعد مو معلوم أنه تعاد مرة أخرى وش راح يصير وراها، الله أعلم. على كل حال من الأحاديث عند الإمام الحسن يقول اللؤم ألا تشكر النعمة. بعض الناس كرماء، بعض الناس لؤماء، لئيم. اللئيم إذا تيجي تعرفه صفته أنه ما يشكر النعمة. يا أخي تتنعم علي المفروض يشكر. المفروض إذا كنت أنا رجل كريم عندما واحد يتنعم علي بنعمة يقدم لي فد خدمة المفروض أنه أشكره. إذا لم أشكر صنيعته، لم أشكر خدمته، هذا يدل على أنه إنسان لئيم. فاللؤم الإمام الحسن يقول اللؤم ألا تشكر النعمة. بعد رواية أخرى من بدأ بالكلام، قضية اجتماعية لطيفة، خلق اجتماعي، أدب اجتماعي. من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه، كلكم حافظيها. من بدأ قبل السلام، بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. أصلا لا جاوبوا، قل أول سلم بعدين احكي، السلام ثم الكلام. هذه من كلمات الإمام الحسن ومن تربية الإمام الحسن لشيعته. من الروايات حسن السؤال نصف العلم. بعضنا مع الأسف ما نعرف شلون نسأل، ما نعرف شلون نسأل. الإمام الحسن يقول حسن السؤال، لما تيجي تسأل فكر شلون راح تسأل بحيث تضبط السؤال، لأنه السؤال حسن السؤال يعينك على الجواب. حسن السؤال نصف العلم. إذا يتعرف الإنسان ويعرف الإنسان كيف يسأل حينئذ حصل على نصف العلم. بعد الإمام الحسن يقول المصائب مفتاح الأجر. إذا مصيبة أصيب المجتمع مثلا أو الفرد أصيب بمصيبة، لا يتضجر ولا يتذمر من هذه المصيبة ويجزع ويفزع، بل يصبر عند المصيبة، يصبر عند المحن، يصبر. ف فإنه يؤجر على ذلك، لأن المصائب مفاتيح الأجر والثواب. قال عليه الصلاة والسلام: النعمة محنة، فإن شكرتها كانت كنزا. النعمة محنة، محنة يعني امتحان، الله يمتحن الإنسان يتنعم عليه، فإن كان من الشاكرين نزده، فحينئذ تكون هذه النعمة كنزا لك، ذخر لك، فديوم تستفاد من هذه النعم الإلهية. وإن كفرت، إذا كفر الإنسان بنعم الله كانت نقمة، هذه النعمة تبدل إلى نقمة والعياذ بالله. نعمة المرجعية نعمة، إذا من استفاد من وجودها ترى اليوم يصير نقمة علينا ومعلوم. صاحب الناس مثل ما تحب أن يصاحبوك. الإمام الحسين يقول: صاحب الناس مثل ما تحب، شلون يعاشروا في صاحبك؟ المفروض أيضا أنت تصاحب الناس مثل ما يصاحبوك. من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الرحمن إلى عز طاعة الله سبحانه وتعالى. تريد هيبة؟ تريد عزة؟ تريد فخر؟ شو تريد؟ كله إنما ينحصر بالتقوى، كله إنما ينحصر بطاعة الله سبحانه وتعالى. أخرج من ذل المعصية، لا تعصي الله، وادخل في حي طاعة الله، شوف تكون عزيز بعزة الله، لأنه العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والتزديد، وأن نأخذ هذه المعارف الحسنية في هذه الليلة ونطبقها في حياتنا إن شاء الله، ونسعد بالتمسك بالقرآن الكريم وبالعترة الطاهرة بأهل البيت، ونكون على مائدة الإمام الحسن، على كرم الإمام الحسن، أن هو الذي يعطينا التوفيق ويسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا نطبق هذه الأحاديث الحسنية المباركة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.